وأيضا من الأشياء التي تجعل الإنسان يعتق من النار الدعاء. يا سلام. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم يا حليم، اللهم يا ودود، اللهم يا لطيف، اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا من النار ورقاب أزواجنا وذرياتنا من النار يا رب العالمين. إلهنا وخالقنا ورازقنا، إن لك في كل ليلة عتقاء من النار. اللهم أعتقنا من النار، فإن أجسادنا على النار لا تقوى.